بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع علوم القرآن ودراسة كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي هشام عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا، اللهم امين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اليوم ان شاء الله عز وجل مع المجلس الخامس من هذا الكتاب الطيب المبارك، اسال الله عز وجل ان يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، اللهم امين. وصلنا في هذا الكتاب الطيب المبارك إلى قول الإمام أبي هشام عليه رحمة الله عز وجل: قلت وأما ما نسخ من القرآن. إذن درس اليوم سنبدأه بموضوع النسخ في القرآن، موضوع النسخ في القرآن. لحظة واحدة، نشارك المجموعة، نشارك البث. قال رحمه الله عز وجل: وأما ما نسخ من القرآن فعلى ثلاثة أضرب. يعني النسخ من القرآن على ثلاثة أقسام: النسخ في القرآن أو النسخ من القرآن وقع في المصحف الشريف وفي القرآن الكريم على ثلاثة أقسام، منه ما نسخت تلاوته وبقي حكمه. منه ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، يعني نسخت تلاوته وبقي حكمه، أي أن الآية نزلت، الآية نزلت من السماء على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن القرآن كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل في كل عام، فيثبت ما ثبت ويمحو ما نسخ. فمن هذه الآيات التي نسخت آيات كانت نزلت ثم نسخت من المصحف، أي رفعت قراءتها وتلاوتها، لكن حكمها باقي، لكن حكمها باقي. فلذلك ده أول نوع من أنواع النسخ. يبقى أول نوع من أنواع النسخ ما نسخ تلاوة وبقي حكما. طيب، سيعطينا أمثلة الآن، زي المثال اللي هو حكم الرضاع. كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات مشبعات يحرمنا، سيأتينا. قال: ومنه ما نسخت تلاوته وحكمه، يعني آيات نزلت ونسخت تلاوتها ونسخ أيضا معها حكمها، زي مثل آية: ولو كان لابن آدم وديان من ذهب لتمنى الثالث ولا يملأ فاهب ابن آدم من التراب يتوب الله على من تاب. قال: وذانك، يعني هذين المثالين كآيتي الرجم، آيتي الرجم والرضاع. آية الرجم اللي هي: والشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموهما البتة. دي آية، آية كانت نزلت. وآية الرضاع، آية الرضاع قول من عاش: كان فيما نزل من القرآن عشر رضاعات مشبعات يحرمنا. لكن نسخ تلاوة هذه وتلاوة هذه. قال ففي صحيح البخاري رحمه الله عز وجل، لحظة بس ناخد ال، ففي صحيح البخاري رحمه الله عز وجل عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إن الله قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه من الكتاب، وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها. سيدنا عمر بيخبر أن هناك كانت آية تسمى آية الرجم نزلت، سيدنا عمر متذكرها قرأها وحفظها، لكنها نسخت أي رفعت. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، دي كانت آية في القرآن، ثم نسخنا ب5 معلومات يحرمنا، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. سيأتينا رفع هذه الشبهة. قال الحافظ البيهقي فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه، فالعشر أي 10 رضعات مما نسخ رسمه أي تلاوته، وحكمه أي حكم العشر، أن الذي يحرمه مع هي 10 رضعات، نسخة التلاوة ونسخة الحكم. قال والخمس 5 رضعات يعني مما نسخ رسمه، بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسما أي كتابة وخطا وتلاوة، وحكمها باقي، أي أن آية 10 رضعات دي منسوخة تلاوة وحكما، أما آية 5 رضعات منسوخة تلاوة لكن بقي حكمها. وهذين المثالين على النوعين الأولين من النسخ. يبقى احنا عندنا أول نوع من النسخ الذي نسخ تلاوة وحكما، زي آية الرجم، آية 10 رضعات نسخة تلاوة وحكما، وآية 5 رضعات نسخة تلاوة لكن بقيت حكما. قال الحافظ البيهقي فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه، والخمس مما نسخ رسمه بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسما وحكمها باق عندنا. قال وقولها أي قول أم عائشة رضي الله تعالى عنها وهن مما يقرأ من القرآن، يعني عند من لم يبلغه نسخ تلاوته قرآنا، لأن كما تعلمون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كثيرا ما يذهبون إلى الغزو، وكثيرا ما يسافرون يعلمون الناس الأحكام، وكثيرا ما يسافرون للتجارة، فكانت الآيات تنزل، الصحابي رضي الله تعالى عنه يتعلمها ثم يذهب يحفظها ويتعلمها ثم يذهب ليتاجر أو يذهب للغزو أو يذهب للتجارة للتعليم وهكذا، وكانت الآيات تنسخ مع معارضة سيدنا جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وكان الصحابي لا يعلم نسخها ويبقى يتلوها على أمثلة كثيرة وردت على ذلك. فهذا التفسير يفسر قول من عائشة وهن ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، أي أن بعض الصحابة كانوا يقرأها لعدم بلوغه نسخ هذه الآية. قلت أي أبو شامة رحمه الله عز وجل هذا تأويل حسن، أي تأويل قول من عائشة وهن مما يقرأ من القرآن، ومثله ما في صحيح مسلم رحمه الله عز وجل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث، فمعناه فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فلما اتصل ذلك بعمر رضي الله تعالى عنه نهى عنها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها فاشتهر ذلك وثبت والله أعلم. الضرب الثالث أي الضرب الثالث من أنواع النسخ. الضرب الثالث أي الضرب الثالث من أقسام النسخ. إحنا قلنا إذن النسخ على ثلاث أقسام، قلنا النوع الأول والثاني. النوع الأول ما نسخ تلاوة وحكما وضربنا عليه مثالا، والنوع الثاني ما نسخ تلاوة وبقي حكما وضربنا عليه أيضا أمثلة. الضرب الثالث أو القسم الثالث من أقسام النسخ ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته. نسخ حكمه يعني آيات نزلت حكمها رفع لكن هذه الآيات بقيت مرسومة في المصحف تتلى وتقرأ. قال الضرب الثالث مما نسخ حكمه وبقيت تلاوته كآية عدة الوفاة حولا. عدة الوفاة حولا اللي هي آية والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية منسوخة بالآية السابقة لها في نفس الربع، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالتربص 14 و10 نسخت التربص بالحول كامل، لكن آية التربص الحول بقيت في المصحف تتلى وحكمها منسوخ. قال كآية عدة الوفاة حولا نسخت بالآية التي قبلها التي ذكر فيها 14 و10 في سورة في البقرة 2 في البقرة. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لما تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا عن مكانه. يعني لا أغير شيئا عن مكانه، لا أغير آيات بأبقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم تركها، ومع أن حكمها نسخ فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها. فقال لي ابن أخي لا أغير شيئا عن مكانه، أي مما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأسند البياقي في كتاب المدخل والدلائل عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن. نؤلف القرآن أي نجمع القرآن، نؤلف يعني نجمع القرآن في قصة الجمع، سواء كان في قصة في عهد سيدنا بكر أو في عهد سيدنا عمر أو في عهد سيدنا عثمان، لكن المشهور هنا المقصود بها في عهد سيدنا بكر، لأنهم كانوا يجمعون من الأكتاف واللخف عصب النخل وكذا. قلنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن إذ قال طوبى للشام، فقيل له ولما؟ قال إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم، اللهم فارج عن الشام وأهلها. زاد في الدلائل نؤلف القرآن من الذقاع. هذه الكلمة تدل على أن الجمع كان يقصد بالجمع البكري، لأن الجمع العثماني أخذ الجمع البكري ونسخ منه. ثم قال وهذا يشبه أن يكون أراد به تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في صورها وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كانت مثبتة في الصدور مكتوبة في الرقاع واللخاف والعسب، فجمعها منها في صحف بإشارة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ ما جمعه في الصحف في مصاحف ثم نسخ ما جمعه في الصحف وفي مصاحف في مصاحف بإشارة عثمان بن عفان على ما رسم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وخرج هذا الحديث الحاكم أبو عبد الله في كتاب المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال وفيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة، فقد جمع بعضه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو الآن انتهى من قصة النسخ، الآن انتهى من قضية النسخ. واختصارا أن النسخ في القرآن ثلاثة أقسام: ما نسخ تلاوة وحكما، ما نسخ تلاوة وبقي حكما، ما نسخ حكما وبقي تلاوة. الآن سأتكلم على قضية جمع القرآن. الآن سأتكلم على قضية جمع القرآن. قال: فقد جمع بعضه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جمع بعضه بحضرة أبو بكر الصديق، والجمع الثالث هو ترتيب الصور كان في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مجمع. إذن قلنا النسخ 3 أقسام، وأيضا الجمع يعتبر 3 أقسام. الجمع أي جمع القرآن 3 أقسام: جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وجمع في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وجمع في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. سنرى. قال القاضي أبو بكر بن طيب: الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزل الله تعالى وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ويرفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين، الذي حواه مصحف عثمان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه، وأن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بجميعه بيانا شائعا ذائعا واقعا على طريقة واحدة ووجه تقوم به الحجة وينقطع العذر، وأن الخلف نقله عن السلف على هذه السبيل، وأنه قد نسخ منه بعض ما كان تلاوته ثابتة مفروضة، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله سبحانه ورتبه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم من آي السور، لم يقدم من ذلك مؤخر ولا أخر منه مقدم، وأن الأمة ضبطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب آي كل سورة ومواضعها، وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القرآن وذات التلاوة، وأنه قد يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد رتب سوره على من طوى عليه مصحف عثمان كما رتب آيات سوره، ويمكن أن يكون قد وكل ذلك للأمة بعده ولم يتولى ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم، وإن هذا القول ثابت أقرب وأشبه بأن يكون حقا على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وإن القرآن لم يثبت آية على تاريخ نزوله، بل قدم ما تأخر إنزاله وأخر بعض ما تقدم نزوله على ما قد وقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. وساق الكلام الآخر في كتاب الانتصار للقرآن على كثرة فوائده رحمه الله عز وجل. يعني إن شاء الله عز وجل سنقرأ قريبا كتاب الانتصار للقرآن، لأنه كتاب مفيد وجيد في بابه. إذن كلام القاضي يدل لك على أن القرآن حفظه الآخر عن الأول، ونقله الآخر من الأول، كما تلقاه الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تلقاه النبي عن سيدنا جبريل، وكما تلقاه جبريل عن السفر الكرام ومنه عن من الله عز وجل، كما هو موجود أمامنا الآن بين الدفتين. أما فترتيب الآيات موقوف، ترتيب الآيات موقوف لورود الأدلة على ذلك. وقال: منه ما قدم ومنه ما أخر، يعني هناك كانت آيات تنزل، يعني سورة كانت تنزل ولم تكتمل، ثم تنزل سورة أخرى، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضع الآيات هذه في سورة كذا، وضع الآيات هذه في سورة كذا، يعني آيات كانت مفروض ترتيب. الترتيب هذا ليس إشكال، كان يقدم في آيات تقدم وآيات تؤخر على حسب موقعها من السورة نفسها، وعلى حسب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوها في المكان هذا. أما ترتيب الصور ففيه اختلاف، ففيه اختلاف، هل هو من النبي صلى الله عليه وسلم أم اجتهاد من الصحابة على قولين. قلت أي ابن أبو شامة رحمه الله عز وجل: وقد ذكرنا أسماء كتاب النبي كتاب، وقد ذكرنا أسماء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الذين كانوا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص أناس من الصحابة بكتابة ما كان ينزل من القرآن الكريم. وقد ذكرنا قال قلت وقد ذكرنا أسماء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يكتبون له الوحي وغيره في ترجمته صلى الله عليه وسلم في تاريخ دمشق. في ترجمته في تاريخ دمشق. هل أبو شمع له تاريخ دمشق؟ نحو 25 اسما الله أعلم. 121 تاريخ دمشق لابن عساكر. هذا الكلام لابن عساكر. اختصره أبو شامة. اختصره أبو شامة. طيب. وقد أخبرنا شيخنا أبو الحسن. من أبو الحسن؟ من يقصد بشيخنا أبو الحسن؟ من يقصد أبو شامة؟ من شيخه أبو الحسن؟ أبو الحسن السخاوي. أبو الحسن السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي. شرح الشاطبية فتح الوسيط. قد أخبرنا شيخنا أبو الحسن في كتاب الوسيلة. كتاب الوسيلة هذا لمن؟ كتاب الوسيلة في أي تخصص يا شباب؟ كتاب الوسيلة لمن يحضرنا في أي تخصص؟ من اسمه كده ممكن واحد يقول لك كتاب الوسيلة هذا خاص بالعقيدة. هذا خاص بالعقيدة. يعني من اسم الكتاب كتاب الوسيلة ممكن واحد يقول لك هذا كتاب خاص بالعقيدة والتوحيد، لكن كتاب الوسيلة يخص علم رسم المصحف. الوسيلة في شرح العقيلة. شرح العقيلة، عقيلة أطراب القصائد للإمام الشاطبي. يعني سيدنا الإمام، أحسنت الشيخ الحسن، سيدنا الإمام السخاوي كان تلميذ الإمام الشاطبي، فشرح الشاطبية في فتح الوسيط، وشرح الرائية اللي هي بنسميها العقيلة، عقيلة أطراب القصائد، في كتاب الوسيلة. يعني له شرح على الشاطبية وله شرح على العقيلة. عن شيخ الشاطبي قد أخبرنا شيخنا أبو الحسن في كتاب الوسيلة عن شيخه الشاطبي بإسناده إلى ابن وهب قال سمعت مالكا يقول إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا ألف أي جمعة، كلمة ألف أي جمعة. ذكره أبو عمرو الداني الإمام طبعا في كتاب المقنع، وكتاب المقنع في كتاب في علم الرسم، والله أعلم. طيب الباب الثاني، الباب الثاني في جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من القرآن وإيضاح ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. إذا الباب الثاني سيتكلم عن قضية الجمع، نقرأ فيه شيئا وإذا أدركنا الوقت نرجع الباقي إلى الحلقة القادمة. قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب ابن شهاب عن عبيد بن السباق ان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال ارسل الي، ارسل الي الكلام لسيدنا زيد، زيد بن ثابت يقول ارسل الي ابو بكر مقتل اهل اليمامه، ارسل الي مقتل يعني ابو بكر مقتل اهل اليمامه، اي حين قتل اهل اليمامه في غزو، فاذا عمر بن الخطاب عندهم. يعني سيدنا زيد بن ثابت لما ذهب لسيدنا أبو بكر وجد عنده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال أبو بكر، سيدنا أبو بكر قال لسيدنا زيد إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر، استحر يعني اشتد، إن القتل قد استحر يوم اليمامة، موقعة اليمامة، يعني بقراء القرآن، بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، المواطن عن المغازي، يعني القتل يشتد بالقراء أي حفظة القرآن في المغازي. طيب ما المطلوب؟ قال فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. يعني سيدنا عمر كده بيقول لسيدنا أبو بكر إن القتل اشتد ويشتد في المغازي، فأنا عاوزك أن أريد منك أن تجمع القرآن. فقلت لعمر، أي سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كيف نفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. يعني سيدنا عمر ما زال يقنع سيدنا ابو بكر بالكلام وياتي له بالحجج والادله وكذا حتى شرح صدر سيدنا ابو بكر صلى الله رضي الله تعالى عنه بما اقترحه عليه سيدنا عمر بقضية جمع القرآن. ورأيت في ذلك الذي رآه عمر. قال زيد، زيد بن ثابت يعني، قال زيد، قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. هذه الجملة المختصرة توضح لك الصفات التي من أجلها اختار سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذه الصفات التي اختار سيدنا زيد بسببها أن يجمع القرآن. هي إيه؟ أنك رجل، رجل يعني صفات الرجال ليست كما هو مشهور عند الناس، رجل يعني بالجنسية فقط، لا، رجل له صفات خاصة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها رجال بالغدو والآصال. هذه صفات، وغيرها صفات أخرى. شاب، الصفة الثانية شاب، يعني كلمة شاب تفيد إيه؟ النشاط والحركة والحيوية والانتقال وكثرة العمل. عاقل، مع أنه شاب جمع صفة العقل والرزانة، لأن معروف أن كثرة الشباب يعني الشاب يعني عنده أحيانا حدة في الرأي، وعنده يعني حيود أحيانا في الآراء والأقوال، لكن مع ذلك أنه شاب، أنه جمع مع صفة الشباب صفة العقل والرزانة. لا نتهمك، هذه الصفة الرابعة الذي من أجلها اختير سيدنا زيد. لا نتهمك يعني يا شباب، لا نتهمك أي في الدين، أنه رجل ذو دين، وده أهم صفة، ذو دين. والصفات الأربعة حقيقة مكتملة في سيدنا زيد بن ثابت، ومكتملة في صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كتبت الوحي، الصفة الخامسة. يبقى رقم واحد صفات، ما هي الصفات التي أهلت سيدنا زيد؟ الصفات التي أهلت سيدنا زيد، رقم واحد رجل، اتنين شاب، ثلاثة عاقل، أربعة لا نتهمك يعني ذو دين، خمسة وقد كتبت الوحي من كتاب الوحي. يبقى هذه الصفات الخمسة التي من أجلها اختير سيدنا زيد لجمع القرآن. قال وقد كتبت الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. بعدما ذكر له صفاته رضي الله تعالى عنه، فقال له تتبع القرآن فاجمعه، فتبع القرآن فإيه؟ فاجمعه. فوالله، ده قول سيدنا زيد، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمراني به من جمع القرآن. لأن مهمة ثقيلة، ليس تجمعه لنفسك، يعني لو أخطأت سيكون خطأك على نفسك، أو تجمعه لأحد ما يكون خطأ محصور، لكن أنت تجمعه للأمة بأكملها، تجمعه للأمة، خاصة هذا أول جمع، جمع البكر هذا أول جمع، وهذا القرآن يعني كلام الله، يعني أي خطأ. لكن طبعا مما هو معروف أن القرآن مر بجميع المراحل التي تنبئك وتخبرك بآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. جميع المراحل اللي مر بها القرآن تفسر لك آية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمراني به من جمع القرآن. قلت سيدنا زيد، يعني سيدنا زيد قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ ان نفس الجملة التي قالها سيدنا ابو بكر سيدنا عمر قالها سيدنا زيد بن ثابت لسيدنا ابو بكر. دي يدللك على ايه؟ ان القلوب الصادقة الطاهرة لها منبع واحد. القلوب الصادقة الطاهرة تنبع من منبع واحد، نفس المنبع، فتفيض بنفس الفيض، فتفيض بنفس الفيض، كما يقال ان كل إناء بما فيه ينضح. فقال له كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. قال والله خير، يعني نفس المقولة اللي قالها سيدنا عمر لسيدنا ابو بكر هي نفس المقولة اللي رد بها سيدنا ابو بكر على سيدنا زيد بن ثابت لما سأله نفس السؤال. قال فلم يزل ابو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتتبعت القرآن. مين اللي تتبع؟ سيدنا زيد واللجنة اللي شكلها معاه سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه. قال فتتبعت القرآن أجمعه من رقم واحد العسب. إيه هي العسب دي يا شباب؟ اللي هي جريد النخل، الحتة العريضة اللي موجودة في آخر جريدة النخل دي كانوا يقشطوها كده ويكتبوا عليها. واللخاف، اللخاف اللي هي جمع الأخفق، وهي الحجارة الرقيقة. الحجارة الرقيقة اللي هي الصخور اللي ذهب لمكة، في صخور كده أحيانا في صخرة رقيقة عاملة، تكون ممكن تلاقي صخرة مربعة كده عاملة زي صفحة الكتاب تاخدها ويكتب عليها. واللخاف وصدور الرجال، يعني جمعه من المكتوب ومن المحفوظ. جمعه منين؟ من المكتوب والمحفوظ، كما ذكرنا في الحديث الذي حصر جمع القرآن من الأربعة الأنصار، وأولنا هذا الحديث كما تأوله سيدنا القاضي أبو بكر البقلاني في كتاب الانتصار للقرآن. قال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، أبو خزيمة بن أبو خزيمة الأنصاري، آية التوبة لقد جاء لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر بعد ما جمع سيدنا زيد واللجنة القرآن من الخاف ومن العسب ومن صدور الرجال، جمعوه في صحائف. يعني جمع سيدنا أبو بكر كان في صحائف، صحائف مرصوصة فوق بعضها كده. فكانت الصحف عند أبي بكر، يعتبر كان مصحف، لو سميناه مصحف مجازا، هذا المصحف الذي جمعوه في عهد سيدنا أبو بكر بقي عنده، بقي عند سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم بعد ما سيدنا عمر مات، ثم عند حفصة انتقلت هذه الصحف التي جمعوا القرآن فيها عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه عنهم أجمعين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عهد هذا. إلى هنا انتهى الجمع البكري، الجمع الذي تم في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ونقف عند نهاية هذا الجمع، ونبدأ بالجمع العثماني إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة إن قدر الله ويسر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. المهم خلاصة هذه الحلقة أننا تكلمنا على صور النسخ في القرآن، وقلنا أن النسخ ثلاثة أقسام: ما نسخ تلاوة وحكما، ما نسخ تلاوة وبقي حكما، ما نسخ حكما وبقي تلاوة. وتكلمنا بعد ذلك عن قول سيدنا قول اللي قضى أبو بكر البقلاني في القرآن الكريم، وكيفية انتقاله من السلف إلى الخلف. وتكلمنا بعد ذلك عن الصورة الأولى من جمع القرآن، وهي صورة الجمع في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، نتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.